هذا يقول بما يبدأ طالب الحديث في المصطلح إذا فرغ من حفظ البيقونية ليحفظ الألفية أو الوسطى نظم النخبة، وما هي أفضل طريقة أثبت للحفظ؟ يحفظ طالب الحديث في المصطلح الرتبة في نظم النخبة للعلامة الشمولي رحمه الله تعالى، وهو نظم حسن عقد فيه نخبة الفكر، ونخبة الفكر هي المثل المعتمد في مصطلح الحديث من المختصرات. فإذا لم يحفظ المتن الأصلي ويريد أن يحفظ نظما وهو أفضل فإنه يحفظ نظم الشمولي، فإن كانت له قوة بعد ذلك فإنه يحفظ ألفية العراقي. وما صار إليه بعض الناس من الدعوة إلى الخفض عن المختصرات والوصول إلى المطولات وحفظ الألفيات هي آبدة من أوابد العصر ومقالة حادثة لا تعرف في قرون الأمة، وإنما تكلم بها من تكلم لأنه لم يعرف العلم من حيث يأخذه أهله، وإنما عرفه من الكتب. أما أهله الذين هم أهله فإنهم يأمرون طلاب العلم بحفظ المختصرات، لأن الإنسان قد لا تبقى له قوة بحفظ المطول، فإذا أراد الإنسان أن يحفظ مطولا كالألفية كان يمكنه حال الابتداء أن يحفظ في مقام الألفية 3 متون أو 4 متون هي أنفع له، فلا ينبغي له أن يتعجل إلى حفظ المطولات بما يضيع زمانه وقوته فيما غيره أولى منه. وهذا القول في جميع أبواب العلم، سواء في مختصرات الحديث أو مختصرات الفقه أو مختصرات الاعتقاد أو غير ذلك. ومما ذكرته سابقا وأنوه به في كل مكان، أن ما خفي عليك في أمر من العلم أو غيره واختلف فيه الناس فانظر إلى جادة من سبق، فما كان عليه الناس من قبل خذ به، وما استجد من الدعاوى فدعه وألقه عنك جانبا فإنه لا ينفعك إلا من نفع من قبلك. وهذا العلم موروث في الأمة منقول بين طبقاتها، فلا يمكن أن يكون في المتأخرين من الطرائق التي يتجلها بعض الناس مما عرفه المتقدمون ما هو أنفع. أما ما لم يعرفه المتقدمون فربما يبتكر الإنسان شيئا يتعلق بتسهيل علم ما، هذا ممكن، لكن أن يكون الأمر مشهورا معروفا عند من سبق ثم يأتي الإنسان ويغير الأمر عما كان عليه الأول فهذا لا ينفع الناس. الذي ينفعهم هو الجادة المسلوكة التي تواطأ عليها الناس طبقة بعد طبقة. وما ذكره من أفضل طريقة وأثبت للحفظ ينتظم تحته جملة من القول لا يسعها المقام، لكن أقل ذلك أن تحرص على التكرار، أن تحرص على التكرار، أن يكرر الإنسان محفوظه حال حفظه. فإذا أراد أن يتحفظ حديثا أو بيتا من النظم أو غير ذلك وما هو أشرف منه من القرآن الكريم فإنه ينبغي له أن يكرره مرات ومرات حال حفظه. وكان من سبق منهم من يكرر 50 ومنهم من يكرر 80 ومنهم من يكرر 100، فإذا كرر الإنسان ثبت محفوظه. وذكر في تراجم بعض العلماء أنه كان يكرر محفوظه في سطح بيته، فسمعته عجوز فقالت له إني حفظت ما تذكره من كثرة تكرارك، فلم يبالي بها وواصل أمر تكراره. فلما كان من غد سأل العجوز عن محفوظه الذي دعت أن حفظته فإذا هو قد ذهب منها كثرة التكرار، قال حتى لا يصنع بي ما صنع بك، يعني أنا كنت ضيعت مثلك. فإذا كرر الإنسان محفوظه ثبت. إذا أخذ مثلا قطعة من حديث نبوي مثلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثم كرره 50 مرة أو 80 مرة حفظه حفظا حسنا، ثم بعد الحفظ يكرره بالمراجعة، يراجع كل يوم محفوظ اليوم السابق، فهو يحفظ في السبت ثم يراجعه في الأحد ويراجع في الاثنين ويراجع في الثلاثاء والأربعاء والخميس، يراجع ما حفظه في اليوم الأول. فإذا كان الجمعة أوقف حفظه ثم راجع محفوظه هذا الأسبوع كاملا عدة مرات، ثم إذا كان السبت أسقط محفوظ السبت الأول فلم يكرره وابتدأ التكرار من الأحد فما بعده، وهكذا في كل يوم. ثم إذا انتهى من مثل ما كرره كاملا عدة مرات، ثم يجعل له في إجازة السنة الدراسية وقتا للتكرار يوقف به حفظه، ثم يراجع محفوظه كله من أوله، ثم إذا فرغ منه زاد عليه، ولو انقضت الإجازة كلها في مراجعة المحفوظ السابق أولى من المحفوظ الجديد، لأن رأس المال مقدم على الربح، فحفظك رأس مالك من العلم مقدم على الربح. والعلم أيها الإخوان يسير، لأن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري قال حدثنا عبد السلام بن طه قال حدثنا عمر بن علي عن يعني بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين يسر. ومن يسر الدين ان يكون العلم يسير، لكن اذا اخذه الانسان بطريق اهله فسييسره الله عز وجل. واذا قارن ذلك بالاخلاص وكمال الاقبال على الله عز وجل ورجاء ما عندهم من انواع الفتح والتوفيق، فان الانسان يسقى العلم سقيا حتى يجد مدته في قلبه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحرمنا فضله وفق الله جميعا في الله وحده رب العالمين صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.